صوت العرب من القاهرة يقدم الوديعة. الوديعة تمثيلية من تأليف أنور فتح الله، إخراج كمال سرحان. العيشة الزهق. ايه مالك يا احمد؟ والله يا علي انا زهقت من العيشة دي، اللي ما فيها حاجة بتتغير. صدقت، كل يوم بيفوت زي التاني، ما فيش في حياتنا حاجة جديدة. لو كان لينا اولاد كانت حياتنا بقت سعيدة. اسمتنا كده هنعمل ايه؟ ايوه اسمتنا كده، مع اننا ميسورين وحياتنا كويسة. ادي حال الدنيا، اللي عنده مال يبقى محروم من العيال، واللي ما عندوش مال يبقى عنده كوم عيال. دي حكمة ربنا يا أحمد، وحرام إننا نعترض عليه. استغفر الله العظيم. شوف مين يا عثمان. حاضر يا ست هاني. مين يا عثمان؟ دي الدادة اللي بعتتها الست والدتك. خليها تيجي هنا. أيوة حاضر، اتفضل. أهلا وسهلا، اتفضلي يا دادة. أهلا بيك يا ست هاني. الله، ودي مين الأمورة اللي معاكي دي؟ دي بنتي أمال. اتفضلي اقعدي. متشكرة يا هاني. انت بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ واشتغل كل حاجة في البيت. عال قوي. تحبي تاخدي أجرة قد ايه؟ والله استهانم اللي حضرتك تقولي عليه. يعني كنت بتاخدي كام قبل ما تيجي هنا عندنا؟ انا ما اشتغلتش قبل كده ومعرفش انتوا عاوزين تدفعوا قد ايه. احنا مستعدين ندفع لك الأجرة اللي تطلبيها. وانا مستعد اخد اللي يطلع من ذمتك، بس والنبي استهانم، انا ليا طلب واحد وخايفه لو ما توفقيش عليه. ايه هو؟ انا ما حلتيش غير بنتي دي، وما اقدرش اسيبها لوحدها في البيت. احنا موافقين انها تقعد معاكي على طول. بالعكس، ده وجودها معانا يسعدنا خالص. غريبه قوي. الله، ايه هو اللي غريب؟ اصلا لمؤاخذه بيه، يعني في ناس كتير قوي ما رضوش يشغلوني وانا معايا بنت. لازم الناس دول عندهم اولاد. وانتوا ما عندكوش؟ لا، وعشان كده بنحب الاولاد الصغيرين. من ناحيه دي اطمني، كتر خيركم. ومن ناحية الأجرة أنا حديكي 7 جنيه في الشهر، وجنيه كمان علشان أمل. كتير قوي يا أحمد. ولا كتير ولا حاجة. وإذا احتجتي أي حاجة تانية إحنا تحت أمرك. كتر خيركم يا ست هانم. ميعاد الزيارة في السجن ابتدى. والنبي يا اخويا لو سمحت، انا عاوزه جوزي ازوره، محمود زينهم اهو قدامي واقف في الشباك نمره 3. كتر خيرك يا اخويا. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك يا سنية، ازاي حالك؟ الحمد لله، مش ناقصنا غير وجودك معانا. ازاي بنتي امال؟ عال قوي ونفسها تشوفك. طيب ما جبتهاش معاكي ليه؟ انا عايزه اشوفها. النوبه الجايه ان شاء الله هجيبها معايا باذن الله. طيب انت بقى عايشه ازاي؟ الحمد لله، بشتغل دادا عند ناس طيبين قوي. والبت بتسيبيها فين؟ باخدها معاي، والبه والهانم بيحبوها قوي وبيشتروا لها فساتين جديده وحاجات حلوه قوي. كده كده طيب، كتر خيرهم. مش عاوز فلوس يا محمود. لا لا انا مش عايز، كتر خيرك. في حاجه مهمه عايزه اقولها لك يا محمود. حاجه ايه؟ اتكلمي. الجماعه اللي بشتغل عندهم مالهمش ولاد. طب واحنا مين؟ انت مش مرتاحه عندهم؟ مرتاحه خالص، بس هما يعني بيحبوا امل قوي. والله اللي يحب بنتنا نحبه واللي يكرهها نكرهه. ايوه ايوه، بس هما يعني يعني كده يعني يعني ايه؟ ما تتكلمي يا سنيه. بيقولوا يعني انهم عايزين يربوا البنت احسن تربيه. الله، وهي قالت التربيه يعني عشان يقولوا الكلام ده؟ لا لا لا يا محمود، دول قصدهم يدخلوها المدارس ويعلموها احسن علام. طب وماله؟ انا ما عنديش مانع يا سنيه. دول قصدهم يعني يعني يعني يا محمود ده. يعني ايه يا سنيه؟ ما تتكلمي دغري. قصدهم يعني يتبنوها. ويتبنوها ازاي؟ يعني تبقى زي بنتهم ويكتبوا لها املاكهم. وانا وانت ما نبقاش ابوها ولا امها؟ لا لا ابدا، احنا برضو هنبقى اهلها الحقيقيين. وهم بقى اهلها التقليد، حاجه زي كده. وايه الفايده اللي حجلنا من الشغلانه دي بقى؟ البت هتتربى احسن تربيه وتتعلم احسن علام وهيكتبوا لها املاكهم. لا لا، انا مش موافق يا سنيه. ليه يا محمود؟ ليه؟ دي بنتك والاصول انك توافق عشان مصلحتها. طيب علشان مصلحتها انا موافق، بس بشرط. ايه هو؟ البنت تفضل بنتي وابقى انا ابوها. ايه؟ هو حد قال غير كده؟ واما اطلع من السجن ان شاء الله تعيش معايا. وهي دي عايزه كلام؟ خلاص انا موافق. مش عايز حاجه يا محمود؟ لا لا مش عايز. الزياره انتهت. اشوفك بخير يا محمود. وانت من اهل الخير يا سنيه. مع السلامه يا سنيه. دادا سنية. نعم يا استهان. نعم. لبستي أمل لبس الخروج؟ أيوة استهان. معاد فسحتها أتأخر، شهلي بقى بالعجل يلا وديها الجنينة. حاضر يا استهان. وحسبي عليها من الشمس. من عيني يا ست. قبل ما تخرج هاتيها لي هنا علشان أشوفها. حاضر يا استهان. يلا أمل يا سنية شهلي. تعالي تعالي يا أمال يا حبيبتي. كلمي الهانم يا رناية. تعالي تعالي يا روحي. نعم. قولي لي فطرتي كويس؟ أيوة يا هانم. أنا ماما يا حبيبتي، لما تكلميني لازم تقوليلي يا ماما، أنت فاهمة؟ أيوة فاهمة يا هاني. وبعدين معاكي بقى يا أمال، حزعل منك، بقولك أنا ماما. الله، أمال ماما سنية تبقى إيه؟ دي تبقى دادا سنية، مش كده يا سنية؟ أيوة يا بنتي، أنا دادا سنية. فهمتي بقى يا أمال؟ أيوة فهمتي يا ماما. يلا يا روح ماما، روحي بقى تفسحي مع دادا سنية وما تتشقيش. حاضر يا ماما. باي باي يا روحي. باي باي. باي باي يا ماما. اي خدمه يا استاذ احمد؟ اتفضل يا دكتور، اكشف على دادا سنيه. بقالها قد ايه وهي تعبانه بالشكل ده؟ 10 ايام. ما عرضتوهاش على اي دكتور؟ والله الدكتور اللي جنبنا كشف عليها وادالها دواء وقال اذا ما تحسنتش نعرضها على اخصائي في امراض القلب. طيب. دي عندها ضعف شديد في القلب. إيه؟ ضعف شديد في القلب؟ يعني حالتها خطيرة يا دكتور؟ خطيرة جدا، ونصيحتي انكم تسعفوها بالدواء ده، واذا ما تحسنتش انقلوها المستشفى. حاضر يا دكتور. عن اذنكم. تفضل. متشكر. دادا سنية، دادا سنية، كلميني كلميني يا دادا سنية. امان حبيبتي، انا بحبك قوي قوي يا دادا سنية. وانا بحبك قوي يا بنتي. لازم تخفي، انا ما اقدرش استغنى عنك. وانا كمان، انا كمان ما اقدرش استغنى عنك يا دنايا. امال امال يا حبيبتي سيبيها تستريح شويه يا امال. ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش. اذا كنت بتحبيها صحيح سيبيها ترتاح. وصيتك امال يا استاذ. اطمني يا سنية، دي اغلى ما عندي في الدنيا كلها. باي باي.

ولا يهمك، أنا متأكدة أن بابا وماما حيوافقوا ما دمت أنا موافقة كده. طب يلا نقابلهم دلوقتي. اتقل، المسألة مش عايزة كلفتة. قصدك إيه؟ لازم نتخذ الإجراءات المتبعة في الأحوال دي. إيه هي؟ أولاً لازم مامتك تقابل مامتي وتفتح لها الموضوع، وبعدين باباك يقابل باب ويحددوا ميعاد الخطوبه ويتفقوا على التفاصيل. ما كفايه والدتي تزور والدتك. وايه المانع ان باباك يقابل بابا؟ اصل والدي على نياته ومش متفرنج، وهو ضروري يعني يلبس برنيطه عشان يقابل بابا. انا قصدي يعني ان لبسه بلدي. قلت لك سيب المساله دي عليا وانا هحل كل مشكله تقابلني. انا متشكر قوي يا امال. وبتشكرني على ايه بس؟ لانك اتنازلتي وقابلتي طلبي. مفيش تنازل ولا حاجه، احنا اصدقاء وزملاء، مفيش اي فرق بيننا. السجين محمود زينهم. أفندم مبروك يا محمود، هيفرجوا عنك النهاردة. كده يا من تكريم يا رب. لم العهدة بتاعتك عشان تسلمها لإدارة السجن. حاضر. شاهل يا أخينا، ما عندناش وقت. ترى هطلع برا السجن بلبس اللومان ده؟ لا، هتلبس لبسك المدني. أنهي لبس؟ الهدوم اللي جيت بيها يوم ما دخلت اللومان. ياه، هي لسه موجودة؟ أيوة موجودة في الأمانات، دي بقى لها 20 سنة زمان العتة كالتها. إذا كانت دايبة ابقى اشتري لك هدوم جديدة يا أخي. منين يا حصر؟ أنا مولاي كما خلقت. اطمن، أنت هتاخد قرشين من الإدارة في نظير الشغل اللي كنت بتشتغله في اللومان. كده كده، ربنا يبشرك بالخير يا شويش. شاهل أمال. ولما أطلع من هنا يا شويش، الله، هروح على فين؟ على بيتك طبعا. يا دي عاوزة سؤال. ما بيتي اتخرب من زمان ومراتي ماتت وما عادش ليا حد. انت نسيت بنتك ولا ايه؟ بنتي؟ بنتي امال. زمانها كبرت دلوقتي وبقت عروسة. يا ترى انت فين دلوقتي يا بنتي؟ ما انتش عارف هي فين؟ الجواب اللي مكتوب فيه عنوانها لسه معايا اهو، انا شايله من 15 سنة. والله هتوحشنا يا محمود، ما تنساش تزورنا. زورك؟ لا لا يا عم، لا شويش، افتح الله، ده انا توبة ما عدت اعمل حاجة تجيبني هنا تاني. زي بعض. انا حاب ازورك. لما تحب بقى زور يا شويش، اسأل عليا في قهوة المعلم دسوقي في ميدان القلعة. بإذن الله. عثمان، يا عثمان. أفندم يا استهان. ها، وضبت كل حاجة علشان الحفلة؟ كل شيء جاهز يا فندم، الأنوار خلت الشارع كأنه بالنهار، وبكايات الورد مرت الصالون. وريني كده يا عثمان. اتفضل. أيوة، هات البوكيه الأبيض ده هنا. أيوة حاضر. الترتيب مش بطال. أي خدمة تانية يا هانم؟ البوفيهات جاهزة؟ أيوة يا فندم. قولي، أمال رجعت من عند الكوافير؟ أيوة يا فندم، ودلوقتي هي في أوضتها. أمال مين اللي هيستقبل المدعوين؟ أحمد بيه. الله، استنى كده يا عثمان. يا خبر ابيض، ده العريس وصل هو واهله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا في الصالون. اتفضل يا استاذ عادل. اسمحي لي اقدم لك والدتي. اهلا وسهلا، تشرفنا يا هاني. الله يشرف مقدارك يا والدي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تشرفنا يا فندم. ربنا يتمم بخير. اتفضلوا في الصالون يا جماعه. امال فين الاستاذ امال؟ في اوضتها، هتيجي حالا يا استاذ عادل. انا متشكر قوي يا فندم. على ايه بس يا ابني؟ على موافقتك على طلب ايدي الاستاذ امال. انا ما عملتش غير الواجب، خصوصا بعد ما سمعت امال وهي بتمدح فيك. متشكر يا طنط. اهلا وسهلا. انت شرفتنا يا استاذ. العفو يا سعاده البيه. انستينا يا هاني. الله يأنسك يا ابني. في واحد عايز يقابل سعادتك. خليه يتفضل يا فندم، ده باين عليه مش ولا بد. قصدك ايه؟

طاجن خضار باللحم الضاني. الله ياه ده ريحته هايله. امال ده انا مهيئه ومعوجه بالبهار. يلا يلا يلا بسرعه ناكل يا حسن انا جعانه قوي. مسكينه قوي يا بنتي والله بتتعبي في شغلي. ابدا يا بابا انا بحب شغلي والزباين ابتدوا يعرفوني كده. ان شاء الله هتبقي اجدع محاميه في البلد. بابا ها دورت على شغل؟ والله لفيت كتير النهاردة ومفيش فايدة. معلش يا بابا اجتهد في البحث وان شاء الله ربنا هيوفقك بإذن الله. شيشة حم عندك قهوة سادة وشيشة حم نادية. أيوة تفين تفين أبو حنفي ساعة ما أفرجوا عنك محدش شافك يعني. أديني عايش في الدنيا. تعمل إيه بقى دلوقتي؟ بدور على شغل. وليت بكرة ربك يفرجها إن شاء الله. اسمع بقى أبو حنفي. أيوه. أنا عارف لك شغلانة أليستة تمام التمام. إيه هي؟ في يا سيدي بقى فيلا قريبه من هنا صاحبها غني قوي سرعة وناوي يسافر بعد يوم ولا اتنين عشان يصيف. وفين هي الفيلا دي؟ الفيلا اللي قصادنا في البر التاني جنب المستشفى. اي اي اي اي وبعدين؟ بيقولوا يا سيدي ان صاحبها بيشيل فيها كل فلوسه. مش عرفت؟ لا لا لا لا دي لعبتنا بقى شغلتنا. لا انا عملت تحرياتي ومتاكد من الكلام ده. ايه رايك في الشغلانه دي؟ ايوه جاي. مش عارف. دي خبطه جامده قوي ونعيش بعدها مرتاحين. قلت ايه يا ابو حنفي؟ انا لا لا يا عم افتح لك. ليه انت مش محتاج للفلوس؟ ايوه محتاج بس عن طريق شريف. يا جدع اعقل اعقل وهودني. ما هودتك زمان يا شلدم وقضيت عمري في السجن. يعني مش ناوي تشترك معايا المرة دي؟ لا لا لا يا عم لا. ايه ده؟ طبعا ايه الله رايح على فين؟ رايح لهوة التاني. رايح اشوف لي شريك تاني يا اخوي. شريك تاني؟ طيب مع السلامة. محتار عامل ايه؟ مفيش شغل. انت عندك سبب. مفيش شغل. لا توجد وظائف خاليه. يا خبطه جامده قوي يا ابو حنفي ونعيش بعدها مرتاحين. خبطه جامده ونعيش بعدها مرتاحين. اجتهد في البحث عن شغل وان شاء الله ربنا هيوفقك. خبطه جامده قوي. اجتهد في البحث عن شغل. خبطه جامده قوي. اجتهد اجتهد اجتهد. حاجه تحير بس ما كلام صدام ولا كلام بنتي. انا محتار. انا هروح عين عليها شلم. يا سلام، كلها مظلمة ما فيهاش أي نور. الظاهر إن صاحبها فعلا لسه برا. أحسن طريقة إن أدخلها الليلة وأخبط الخبطة قبل ما ياخدها شلم مني. والله أنا محتار أعمل إيه دلوقتي. أعمل إيه؟ مقدرش أعيش عال على بنتي أمال. مفيش قدامي غير طريق واحد، طريق الفيلا وسرقة الفلوس. الله، طيب افرض إني اتقفشت وأنا بسرق، هتكون إيه النتيجة؟ هرجع السجن من تاني؟ هخسر بنتي تاني اللي اتحرمت منها طول العمر؟ يعني ارجع وبلاش اسرق، ولا اسرق وبلاش ارجع؟ يمكن حظ النبات يبقى كويس، يمكن اتلم على قرشين اعيش منهم بقيه حياتي. اوه، دي حاجه تحير خالص. اسرق واتسجن ولا ما اسرقش وما اتسجنش وما اصرفش وافضل حاله بالطريقه دي؟ بس الفقر مر قوي، ده الفقر مر. الناس كمان ما بيحنوش عليا وما بيرحموش الفقير، مش راضين يشغلوني. انا تبت، والله انا تبت يا ناس. الناس دول هم اللي غلطانين مش انا. هم غلطانين فعلا، عشان كده لازم اغلط، لازم اغلط زيهم. يعني لو كان تصرفهم معايا سليم كانت تصرفاتي تبقى سليمة. مفيش فايدة، يعني مفيش فايدة. لابد من السرقة علشان أعيش، عشان مبقاش حمل تقيل على بنتي. يا رب يا رب سامحني بقى، يا رب سامحني ولو مرة واحدة. عاوز ارتاح وريح بنتي معايا. يا رب اعمل ايه؟ حاجة تغير، حاجة تغير. انا محتار بين مفيش فايدة. لازم اسرق وحاسب. انا حاسب الافضل اني انط من السوق اللي وراني وانا وحظ. استحبيت واحدة بعد نص الليل وبابا لسه مرجعش. يا ترى ايه اللي اخره لغاية دلوقتي؟ لازم هو اللي بيضرب جرس الباب. مساء الخير. مساء الخير، قول صباح الخير. ليه هو النهار طلع؟ ايه اللي اخرك لغاية دلوقت؟ اصلي سهرت في القهوة مع اصحابي. احنا مش متفقين انك ما تسهرش بعد الساعة 10. معلش يا بنتي، انا غلطان. يا ده انت لسه ما تعشتيش. كنت مستنياك عشان نتعشى مع بعض زي العادة. طيب حقك علي، اقعدي علشان نتعشى. تسمح تقولي الاول انت جبت الشنطه دي منين؟ اما نتعشى حبقى اقول. انا مصممه ان انا اعرف الاول. يعني لازم تعكنين على الاكل؟ ده مجرد سؤال، مفيش عكنانه ولا حاجه. اصل واحد صاحبي اداها لي علشان اشيلها له. تسمح توريني اللي فيها؟ لا مستحيل، دي امانه ولازم نصونها. ارجوك يا بابا تفتح الشنطه عشان اشوف اللي فيها. رجاء يا بنتي، الله، انت مش مصدقاني ولا ايه؟ طبعا مصدقاني. طيب ما دام مصدقاني بقى يبقى مفيش داعي لفتح الشنطه. معلش افتحها عشان ضميري يرتاح. يا أستاذة أنت بتشك في أبوكي؟ لا أبدا، بس لازم تفتح الشنطة. إذا كانت مضايقاك أرجعها لصاحبها دي. مستحيل تخرج من هنا لما تفتحها. وأنا مصمم أني ما افتحهاش. يبقى ما فيش داعي أقعد في البيت. لا إزاي تسيبيني لوحدي؟ إذا خرجت بالشنطة من غير ما أشوف اللي فيها مستحيل أعيش معاك. طيب الأمر لله، الشنطة قدامك أهي. وريني. إيه ده؟ ده كله ده رزم فلوس. عرفت بقى ان الحاجات دي مش بتاعتي. أمال بتاعت مين؟ بتاعت صاحبي. بابا إذا ما كنتش هتقولي الحقيقة مش هتشوف وشي بعد الليلة. لا لا لا لا، اقصري الشر بقى وفوتي الليلة دي على خير. بابا لازم أعرف الحقيقة. طيب حقولك الحقيقة، بس يا بنتي على شرط. إيه هو؟ تحلفيلي إنك مش هتزعلي. أحلف لك إني مش هزعل. أصل يا بنتي، أصل الشيطان وزني وخلاني أسرق الحاجات دي. خبر؟ أنت رجعت تسرق تاني يا بابا؟ دي آخر خطة يا بنتي، وبعدها حتوب عن السرقة. هو إيه اللي خلاك تسرق بس؟ أصل ما لقيتش شغل يا بنتي، ما حبيتش أعيش عالة عليك. تقوم تسرق؟ طيب أعمل إيه؟ ده مال حرام ومستحيل أرضى إنك تعيش منه. خلاص يا بنتي، أنا حتوب، خلاص دي آخر مرة والله. إذا كنت مصمم على الاحتفاظ بالمسروقات دي فأنا مصمم على الخروج من هنا. طيب رواقي كده وخلينا نتفاهم. مفيش تفاهم بينا والحاجات دي هنا أبدا. يعني أرميهم في الشارع ولا أعمل إيه؟ لا، ترجعهم لأصحابهم. أصحابهم مش هنا يا بنتي، دول في اسكندرية. لازم ترجعهم للمكان اللي جبتهم منه. أنا مش ممكن أرجع للفيلا تاني، ده أنا ما صدقت إني فتت بجلدي. الفلوس قدامك أهي، اتصرفي فيها زي ما أنت عايزة يا بنتي. إديني العنوان وأنا هرجعها. لا يا بنتي، عقلي دي عملية خطيرة قوي. أنا مصممة. مصممة؟ طيب الأمر لله، أنا هروح معاكي بس على شرط. إيه هو؟ أنا هوريك الفيلا وأنت اللي هتدخليها علشان ترجعي الشنطة. مفيش مانع، يلا بينا. لا مستعجلة ليه؟ طب ما تأجلي الشغلانة دي بقى لبكرة. لازم أرجع الشنطة دلوقتي. طيب يا بنتي، طيب أمرك يلا بينا. الفيلا اهي. وهدخلها ازاي؟ انا هشيلك لغايه ما تنط من على السور. وبعدين؟ ولما تمشي من على اليمين هتلاقي شباك مفتوح. ومين اللي فتحه؟ انا لما كنت هنا من شويه. وهدخل من الشباك؟ ايوه. بعدين هتلاقي نفسك في المطبخ، هتدخلي على الصاله على طول. والحاجات دي كانت في انهي اوضه؟ انت مالك، سيب الشنطه في الصاله وتعالي على طول. انا خايفه قوي. انا قلت لك بلاش، ويلا بينا نركب. لا لا لا لا، انا مصممه اني ارجع الشنطه. اللهم طولك يا روح. انا خايفه خالص. طيب هات الشنطه، انا هدخل انا عشان ارجعها. لا ما تدخلش. ليه؟ لو اتمسكت هيتاكدوا انك كنت جاي تسرق. ايوه، ولو اتمسكت انتي مش هيصدقوا اني جاي عشان اسرق. صحيح، ما يعرفوكي هيقولوا برضو مش معقول. انا خلاص، انا هنط من على السور. يا رب استر يا رب. المطبخ، ودي الباب اللي بيودي على الصالة. أديني دخلت الصالة، أحط الشنطة وأرجع. يا خبر، مين اللي ولع نور الصالة؟ اوعى تتحركي يا سنتين. أنت بتعملي إيه هنا؟ هو الحاجة. وين الشنطة دي؟ دي الشنطة اللي جيت عشان أرجعها. إذا اتحركت هقتلك بالمسدس ده. حاضر. أما أشوف إيه اللي في الشنطة دي. يا خبر، الفلوس دي بتاعتي وكنت جاية تسرقيهم؟ أبدا والله، أنا كنت جاية عشان أرجعهم. وإيه دليلك على كده؟ أظن أنت شفتني لما حطيت الشنطة هنا في الصالة ورجعت ناحية باب المطبخ عشان أخرج من الشباك المفتوح اللي فيه. الكلام ده صحيح؟ يبقى واضح إني كنت جاية عشان أرجع الشنطة باللي فيها. ومين اللي إداك الشنطة دي؟ ده إيه؟ اتكلمي. ده بابا هو اللي اداها لي في البيت. وباباك جابها منين؟ من هنا، من ساعة تقريبا. إذن أبوك هو اللي سرق الحاجات دي. أيوه، وأنا ما وافقتش على عمليته وصممت إني أرجع المسروقات لأصحابي. قصدك تقول إن عندك ذمة؟ أيوه. وأبوك الحرامي؟ مع الأسف. دي قصة غريبة خالص. دي مأساة. مأساة مين؟ مأساتي مع الأسف. أنا هطلب البوليس علشان تحكيها له. أرجوك تستنى لحظة. ليه؟ تسمح تقرأ البطاقة دي. دي بطاقة تحقيق شخصية. أيوة، أرجوك تقرأها. غريبة الصورة، صورتك. يعني حضرتك بتشتغلي محامية بالنهار. أرجوك ما تحرقش شعوري أكتر من كده. إذا كنت عاوز تبلغ البوليس ما عنديش مانع. أنا حبلغه فعلا. أنا محتار أعمل إيه، مش عارف إذا كنت بريئة ولا مذنبة. أقسم لك إني بريئة، أنا مستعد أحكي لك مأساة حياتي كلها. اتفضلي عودي واحكي لي قصتك. ادي قصة حياتي، واضح منها اني جيت هنا عشان ارجع المسروقات، ودي لوالدي درس يخليه يتوب ويعيش من طريق شريف. دي قصة غريبة فعلا. يا ترى اقتنعت ببراءتي؟ مش عارف، اظن انا قدمت لك كل الادلة على براءتي، ودلوقتي تقدر تقوم بالعمل اللي يملي عليك ضميرك. على العموم انت انقذتيني من ورطة كبيرة، لأن الفلوس اللي في الشنطة دي عهدة ومش بتاعتي. اوعى تتحرك بيل. بابا إذا اتحركت هدب السكينة دي في ظهرك. سيبه يا بابا، اوعى تعمل له أي حاجة، ده شاب نبيل ملوش أي ذنب. يعني ايه مطمنة له؟ أيوة يا بابا، وأرجوك كفاية مشاكل واسمع كلامي. إيه اللي جابك دلوقتي؟ لما اتأخرت قلقت، لما شفت النور مولع اتخضيت عليك، جيت علشان أساعدك. الجرس بيضرب، يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ لازم ضيف، لأنه جاي من بيت. صحيح، الحرامي بس هو اللي بيدخل من الشباك. أنا أحتاج، مش كل اللي بيدخل من الشباك حرامي. عن إذنكم، أما شوف مين اللي جاي. مساء الخير. مساء الخير، أي خدمة؟ أنا جاي أطمن عليكم لأن شفت القفل في الجنينة على الباب من ساعتين ودلوقتي بلقتهوش. اطمئن، مفيش حاجة حصلت. ها؟ أنا فاكر إني شفت المعلم قبل كده. ولا عمري ما شفتك. جايز بقى أنا غلطان، مش لازم أيها خدمة؟ متشكر. طيب تصبحوا على خير. وأنت من أهل الخير. يا ستار ده سايب ركبي. ياه، الساعة بقت 4، تسمح لنا نروح؟ اتفضلوا. أنا متشكرة قوي، وعمري ما حنسى لك جميلك. تسمح يا أستاذة؟ نعم. أنا عاوز كارتي منك. ليه؟ جايز أحتاج لك في قضية. اتفضلي الكارت اهو. متشكر. عال، رجعنا الشنطة وطلعنا بقضية. اسمح يا أستاذة. نعم يا بابا. دي ده ما قلنا بلاش بابا في المكتب. أيوة. بعد ما غيرت هدوم المعلامة وبقيت وكيل الأستاذة المحامية على سن ورمة. ما تدقش يا بابا، في ايه؟ الأستاذ إياه عايز يقابلك. أنهي أستاذ؟ ده صاحب الفيلا إياه. أنهي فيلا؟ الفيلا أرجوك ما تكملش. خليه يتفضل. وانا بقى لا استنى يا سيد محمود. استنى ليه؟ انت ناوي ترجع في كلامك وتبلغ البوليس عني؟ لا ابدا، انا جاي في موضوع يخصك. يخصني انا لوحدي؟ ويخص الاستاذة امال كمان. يا ترى ايه الموضوع ده؟ انا جاي اطلب منك ايد الاستاذة امال، وعاوز اعرف رأيك دلوقتي. اذا كانت هي موافقة فانا موافق بالثلث. ايه رأيك يا أستاذة؟ اللي تشوفه يا بابا. طيب تبقى العائلة موافقة. ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا عمي. مرسي يا بابا. أمال